هذا معنى على احد القولين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل ان تقبض روح الناس سيقوله المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقه، فان كان يعني يهوديا او نصرانيا ممن عبد المسيح يكتشف الحقيقه ويعلم ان المسيح ما كان الا عبدا رسولا قبل ان يموت الكتابي، يعلم انه مات على الباطل وعلى الكفر. او وان من اهل الكتاب الا لايمان به اي المسيح قبل موته او قبل موت المسيح، وتكون هذه اشاره الى نزوله في اخر الزمان، يعني المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، انما سيموت بعد ان ينزل الى الارض في اخر الزمان. فلا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به في ذلك الوقت، لانه يكتشف انه يعني كان على ضلال وكفر مبين، لان المسيح يضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام، يضع الجزية يعني الناس اخذ جزية من النصارى ولا يقبل منهم الا الاسلام، اما يسلم اما يقتله بالمسيح عليه السلام كما هو معلوم في الاحاديث. على الاحوال لفظ التوفي في الايه هنا لفظ متشابه، غير انه يحتمل ان يكون معنى التوفي توفي بالموت والتوفي بالموت والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتاويل الايه برفع الروح انه رافعك اليه ورفع روحه، او رفع رافعك اليه رفع مكانته، هذا الحاد في ايات الله وتحريره يمكن بالكلام عن موضوعها بعض الناس فسروا هذا التفسير وهذا التاويل الفاسد. رافعك اليه قالوا يعني رفع الروح وليس البدن او رفع المكانه، فهذا من الالحاد في ايات الله تبارك وتعالى. لكن اقرب المعاني الا ان يقال ان من الايه فعلا فيها تقديم وتاخير، اني رافعك الي ومتوفيك، وهذا ما سيحصل حينما يتوفاه عند نزوله في اخر الزمان. او التوفي يكون بمعنى الامامه لا الاماته، اذ لا معنى لرفعه الى الله ليتا اذ متوفيك ورافعك اليه. إذا ما الخصيصة التي اختص بها المسيح عليه السلام إذا كان الرفع هو رفع غير ميتا؟ مع أن المراد بالرفع هو تقديره وإلجاؤه من نكرهم حين أرادوا قتله، وأصلا الله سبحانه يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، لأن اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إلجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إلجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى يرفعه لي مع رفعا حقيقيا. فعلى تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتفصيل والإلجاء قد تحققت، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه فيقاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من ثمرها؟ هذه الآية الكريمة اولا راي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالامامه وتوفيك يعني ممكن عليك النوم. او الثاني راي قتاده وهو ان في الكلام تقديما وتاثيرا، بمعنى اني رافعك الي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث راي ابن جرير في ان المراد بالتوفي هو نفس الرفعه، إني متوفي يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك بذلك ومستوفيك بذلك وروحك. فهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول برفع على السماء ميتا أبدا، واضح، وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه

فقل تعالوا، يعني تقول لهم تعالوا، تقول لهم تعالوا. والمقصود من هذا ان الله سبحانه وتعالى بعد اقام عليهم الحجج سواء في سوره ال عمران وفي غيرها من السور على الاطلاق ما هم عليه من السياق في شأن المسيح عليه السلام، يقول تعالى بعد ما تجادلهم وتبين لهم الحجج وان اصروا على ما هم عليه في هذه الحاله قل لهم في اخر المطاف لم يبق بيننا وبينكم مناظره، لم يبق بيننا وبينكم مناظره ولكن نرفع عنادكم بطريق المباهله. لم يبقى من تفسير لما انتم عليه من الاصرار على الكفر الا انكم معاندون والا انكم جاحدون، لانكم اذا كنتم جهله فقد كان ما اقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم. اما وقد اقيمت عليكم الحجج الواضحه وما استطعتم لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم الا العناد، فلا سبيل لرفع هذا العناد الا المباهله، الا المباهله. اي نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لهم تعالوا، يعني ايها المجادلون تعالوا الى امر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل. هذا المسك الذي انا ادعوكم اليه الان هو الفيصل بيني وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. وطبعا هذا الاختيار اختيار دقيق، اختار عزة اهله والتقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من اجلهم ويحارب ابنهم، فياتي هؤلاء ويحملهم على المباهله. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. ثم نبتهل، يقول فنجمعهم ثم نبتهل، نجمعهم في صعيد واحد ثم نبتهل يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء. طبعا الاجتهاد يشمل الدعاء، اجتهاد في الدعاء سواء كان باللعنه او بغيرها، والمقصود هنا به اللعنه، ان نلعن من يكون على باطل. ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، فنجعل لعنه الله يعني طرده وابعاده من رحمته على الكاذبين، اي منا ومنكم، اي منا ومنكم، ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد الباقي، فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل والنقل. قمنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل ثم لم يبق الا المماهله. المماهله طريقتها ان يفعلوا كما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام او اقترح عليهم. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل، ثم نبتهل ونجعل لعنه الله على الكاذبين، يعني نقول اللهم لعن الكاذب في شان عيسى. نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا، انه كلمه الله وروح منه، انه عيسى ابن مريم عليها السلام، واضح، وان الله لله الحق الى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وانتم تقولون بل النصارى يقولون هو الله او ابن الله والعياذ بالله الى اخر هذه العقائد الكفريه. فاللهم يعني اجعل انزل لعنتك على الكاذب منا، يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا، الحق لا يعدو هؤلاء او هؤلاء. فالمجاهله معناها الدعاء بنزول اللعنه على الفريق الكاذب وانجاء الصادقين. اي نعم. هنا بعض الفوائد المهمه في قضيه المباهله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه المباهله وما قبلها من اول السوره الى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينه، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البلوغه والالهيه، فانزل الله صدر هذه السوره رفضا عليهم كما ذكر الامام محمد ابن اسحاق وغيره، وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر اليهم يؤول امرهم العاقب امير القوم واسمه عبد المسيح،

قل تعالى ابنك انا وابنك انا احدث نفسي ابنائي ونسائي ونفسي في صف وانت مع هؤلاء ايضا في صف ونجعل الله ثم نتهم فنجعل لعنه الله على الكافرين. فدي لا شك ان هذا كتابين لتبرئه المظلوم وايضا لايضاح يعني اقوال الحقيقه. هناك حوادث كثيره فيما يتعلق بموضوع الوهله وقعت حتى مع اهل البدع، بل ان بعض الصحابه ابن عباس وغيره مختلف مع بعض الصحابه اخوان الصحابه في بعض القضايا الفقهيه طلب المباهله كي يعلن يعني وثوقه مما هو عليه من الراي في هذه المساله. فانا لم اتكلم في ذكر الامثله كانت كثيره، لكن اقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامه ابو المعالي محمود شكري الالوفي رحمه الله تعالى في كتابه غايه الاماني في الرد على المنهالي، يقول في اثناء مناقشه مذهب ابن عربي النكثر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا من البلقيني هو كافر، يعني ذا الامام احمد بن علي بن حجر الشافعي يقول انه غفر لمولانا شيخ الاسلام فراز الدين البلقيني اشياء من كلام ابن عربي المسلم، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال وسمعت الحافظة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بكل مقالته، فلم يدخل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه بذكر مخاطبه. فقلت له مالك السلطان في هذا مدخلا، يعني كل لو لم يخف على الكلام العربي انا اروح ابلغ عنك السلطان ويفعل بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقه على الاطلاق بما يدور بينهما من خصم خاص علمي، ما علاقه هذا بالوشايه وبان تهددني في كذا او كذا. فقلت له الحافظ بن حجر قال له مالك السلطان في هذا مدخل، نحن نتناظر بنظره علميه، الا تعالى نتباهي ألا تعالى نتباهل. وقلت لا تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله، يعني هيا توكل على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بمعبدك. فقال ذلك فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بمعبدك. واسترقنا. قال أنا وكان فتكن الروضة فاستضافه شخص من أبناء الهندي ثم بدا له أن يتركهم وخرج في أول الليل مصمما على عدم النبي، فخرجوا يشيعونه إلى التكتور، فلما رجع أحس بشيء مر على ريله فقال لأصحابه مر على ريله شيء لا علم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا وما رجع إلى منزله إلا وقد عامه في نفس الليل إلا وقد أن عمي بطره وما أصبح إلا ميتا، وكان ذلك في رسالة سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع من المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه وكانت بمحضر من جماعته.